السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد، فهذه هي الحلقة 14 من مادة التفسير، وسيكون موضوعها بإذن الله عز وجل استكمال الكلام عن الفوائد والأحكام المستنبطة من سورة الدهر، ثم الانتقال بعد ذلك إلى بدء تفسير سورة المرسلات. وقد كنا في المحاضرة الماضية تكلمنا عن عدد من الفوائد والأحكام المستنبطة من سورة الدهر، ونستكمل إن شاء الله في هذه المحاضرة باقي الفوائد والأحكام المتعلقة بهذه السورة الكريمة. دل قوله تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا على نهي الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم عن طاعة كثير الإثم عظيم الكفر، وهذا النهي إيماء إلى خطورة الانسياق وراء أهل الفسق وأشد منهم أهل الكفر، لأنه لا التقاء معهم، إذ هم يقودون المرأة إلى الشهوات ويغرونه بالملذات حتى يصدوه عن سبيل الله عز وجل وينحرف عن الحق واتباع الدين. سابعا، في مقابل النهي الشديد عن اتباع الآثم الكفور يأتي التأكيد على أهمية دوام الصلة بالله تعالى، هذه الصلة التي تتحقق بذكره عز وجل ودوام التسبيح له في كل حين، لأن الصلة به عز وجل هي زاد الداعية إلى الله في دعوته، وهي المداد الذي يتقوى به المؤمن حتى يمتثل أمر الله عز وجل ويقوم بهذه الدعوة. ولهذا رأينا الله عز وجل يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر لحكمه عز وجل وقضائه وعدم طاعة الآثم والكفور، ثم أعقبه بالأمر بدوام الصلة به، يقول عز وجل فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. أيضا من فوائد الآيات في قوله تعالى إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، لفت النظر إلى حقيقة كثير من الناس، حيث نراهم يتعلقون بالقريب وإن كان قليلا، ويزهدون بالبعيد وإن كان عظيما. والسبب الأساس الذي يحمل الإنسان على التعلق بالقليل الحقير والتفريط والزهد في العظيم البعيد هو حقيقة قلة إيمانه أو ضعف إيمانه ويقينه بهذا البعيد، فلو آمن إيمانا حقيقيا ويقينا صادقا لما تعلق قلبه بهذا القليل وآثره على البعيد العظيم. ومما يعين على ذلك، مما يعين على أن يتعلق القلب بالبعيد، تذكر عظم الثواب المترتب على هذا البعيد وعظم الجزاء عليه. تاسعا، في قوله عز وجل نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، استدلال بإحكام الخلق وإتقانه على القدرة الإلهية على إعادة الخلق مرة أخرى. ووجه ذلك أن من أحكم هذا الخلق على هذا النحو وأتقنه هذا الإتقان، هذا الإتقان وهذا الإحكام دال على القدرة المطلقة، ومن كان قادرا قدرة مطلقة فلا يعجزه أن يعيد الخلق مرة أخرى. عاشرا، تلفت الآيات الكريمة إلى أن هذه السورة الكريمة سورة الإنسان بكل ما فيها من عبر وعظات وبكل ما فيها من حقائق وهدايات إنما هي تذكرة وموعظة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وهذه العظة والعبرة وإن كانت بالغة لا تحمل الإنسان اضطرارا على قبول الحق واتباع الهدى، بل هي ذكرى ويبقى الاختيار بعد ذلك للإنسان، فإن شاء سلك سبيل الحق وإن شاء أعرض وصد وابتعد. وفائدة أخرى أيضا والآيات الكريمة وهي تقرر هذه الحقيقة أن الاختيار بيد الإنسان وأنه إن شاء سلك طريق الحق وإن شاء سلك طريق الباطل، فهي تذكر بأن إرادة الإنسان ومشيئته مرتبطة بإرادة الله عز وجل ومشيئته، فلو شاء تعالى هداه ولو شاء أضله. ولهذا يقول عز وجل في السورة الكريمة: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. بهذا نكون أنهينا الكلام عن هذه السورة الكريمة، ومنها ننتقل إلى سورة المرسلات. وكما جرت العادة فسنبدأ بمقدمة مختصرة عن هذه السورة الكريمة. فأما اسمها فهي تسمى سورة والمرسلات عرفا، كما تسمى أيضا سورة المرسلات، وذلك لذكر المرسلات فيها في قوله عز وجل في أول السورة: والمرسلات عرفا. وعدد آياتها 50 آية، اتفق على ذلك العادون. وأما وقت نزولها فجمهور أهل العلم على أنها سورة مكية نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إن بعض آياتها وهي قوله عز وجل: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، إن هذه نزلت بالمدينة. والصحيح أن هذه السورة بجميع آياتها سورة مكية لجريانها على نسق السور المكية وتناولها موضوعات السور المكية. قد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن مسعود أنه قال: بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار بمنى إذ نزل عليه سورة والمرسلات عرفا، فإنه يتلوها وإني لألقاها من فيه، وإن فاه لرطب بها إذ وثبت عليه حية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوها. فابتدرناها فذهبت. فقال صلى الله عليه وسلم: وقيتم شرها ووقيت شركم. وأما موضوع هذه السورة الكريمة فهو يدور حول عقيدة البعث بعد الموت والجزاء على الأعمال والرد على المكذبين لهذه العقيدة. وفي هذا السياق، في سياق تقرير عقيدة البعث والرد على المخالفين، يأتي تقرير القدرة الإلهية على هذه الإعادة وذكر الأدلة على ذلك. وتستطرد الآيات الكريمة بذكر حال المكذبين وما ينتظرهم من العذاب ووصف بعض عذابهم، وذكر حال المؤمنين وما ينتظرهم من النعيم ووصف صور من نعيمهم. الفقرة التالية في شرح الآيات وبيان ألفاظ السورة الكريمة. قوله تعالى: والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع. استفتحت هذه السورة الكريمة بقسم متعدد متتال من مخلوقاته عز وجل العظيمة الدالة على قدرته وعظيم خلقه سبحانه وبحمده. وقد جاء هذا القسم متعددا متواليا مطولا، وذلك لتشويق السامع للمقسم عليه حتى يتلقاه ويعيه. وقوله عز وجل: والمرسلات عرفا، اختلف أهل العلم في المراد بالمرسلات على قولين. أحدهما أن المراد بالمرسلات الرياح، والقول الثاني أنها الملائكة. والذي يظهر والله أعلم أن المراد بالمرسلات هنا الرياح، وهذا قول ابن عباس وأحد قولي ابن مسعود، وهو قول مجاهد وقتادة. وقوله عز وجل عرفا حال من المرسلات أي متتابعة، وهذا من باب التشبيه بعرف الخيل حيث يكون متتابعا بعضه في إثر بعض. قوله فالعاصفات عصفا هي الريح العواصف، والعصف شدة هبوب الريح، وهذا قول عامة أهل العلم أن العاصفات وصف للريح، حتى إن الطبري رحمه الله لم يحكي غيره في تفسيره، وإن كان قد قيل إن المراد بالعاصفات هنا هذا وصف للملائكة. قوله عصفة مؤكد للوصف، أي الريح التي تعصف عصفا. ونلحظ في الآية أن العاصفات عصفا عطف على ما قبلها بحرف الفاء، فقال عز وجل فالعاصفات عصفا، وهذا يقوي أن يكون المراد بالمرسلات هي الريح، لأن الوصف بالعاصفات عطف عليها بحرف الفاء، مما يدل على أنه وصف للمرسلات. وقد أشرنا إلى أن العاصفات هي الريح الشديدة في قول عامة أهل العلم. قوله عز وجل والناشرات نشرا، النشر ضد الطي، ويستعمل في معنى الإظهار والإخراج، واختلف أهل العلم في المراد بالناشرات على نحو الخلاف في المراد بالمرسلات، فقال بعضهم إن المراد بالناشرات هي الملائكة، وبعضهم قال إن المراد بها الريح، والذي يظهر والله أعلم أن المراد بالناشرات هو الملائكة الموكلين بالسحاب، حيث تنشره وتسوقه في السماء. وقوله تعالى نشرى والناشرات نشرى، نشرى مؤكد لمعنى الناشرات، يعني تنشره نشرا. وقوله عز وجل فالفارقات فرقا، الفرق التمييز بين الأشياء، والمراد هنا الملائكة، لأنه عطف على ما قبله بالفاء فهو تابع لما قبله، والمعنى الملائكة التي تنزل من عند الله عز وجل بما يفرق بين الحق والباطل والهدى والضلال. وأعظم ما نزلت به الملائكة فرقانا بين الحق والباطل هو وحيه عز وجل، وأعظم وحيه عز وجل هذا القرآن العظيم. قوله تعالى فالملقيات ذكرى، الإلقاء الطرح، وهو هنا مستعار لمعنى التبليغ والإيصال، والمراد الملائكة الذين يبلغون الذكرى، وهو وحي الله عز وجل. وقوله عذرا أو نذرا، أي تلقي الوحي من الله عز وجل إعذارا للخلق وإنذارا لهم، إعذارا بقيام الحجة عليهم، وإنذارا لهم بالعذاب الذي ينتظرهم إذا لم يتبعوا دين الله عز وجل وشرعه. وقوله سبحانه وبحمده إنما توعدون لصادق، هذا هو جواب القسم، وهذا هو المقسم عليه، وهو يتضمن تأكيد ما وعد به الخلق من البعث بعد الموت للحساب على الأعمال والجزاء عليها. ومعنى هذه الآيات أن الله عز وجل أقسم بالريح حيث حين تهب متتابعة بعضها في إثر بعض، كما أقسم بها وهي تهب هبوبا شديدا مهلكا، وأقسم عز وجل بالملائكة الموكلة بالسحاب يسوقونه إلى حيث شاء الله عز وجل، وأقسم تعالى بالملائكة التي تنزل من عنده عز وجل بالفرقان الفاصل بين الحق والضلال، وأقسم تعالى بالملائكة التي تتلقى الوحي من الله عز وجل وتنزل به على أنبيائه، ثم جاء وتنزل به على أنبيائه إعذارا للخلق وإنذارا لهم، ثم جاء جواب هذه الأقسام متضمنا التأكيد على وقوع ما وعد به عز وجل من البعث والنشور، فقال إنما توعدون لصادق. قوله عز وجل فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين. الفاء في قوله تعالى فإذا النجوم طمست تفريع على قوله إنما توعدون لواقع، يعني هذا الذي توعدون به سيقع، وذلك إذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت. وهذا التفريع فيه مزيد تهويل لذلك اليوم بذكر بعض الحوادث التي تقع قبله، وهي حوادث عظيمة. ونلحظ في الآية الكريمة التكرار إذا، فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الرسل أقتت، مع إمكان العطف دون تكرير، وهذا للدلالة على الاهتمام بمضمون كل جملة منها واستقلالها في كونها علامة على البعث. يعني طمس النجوم هذه علامة مستقلة، تشقق السماء هذه علامة مستقلة، تأقيت الرسل وتأجيلهم هذه علامة مستقلة، فكل واحدة منها علامة على قرب قيام الساعة. قوله عز وجل فإذا النجوم طمست، طمس النجوم ذهاب ضوئها، وقوله وإذا السماء فرجت أي تصدعت وتشققت، قوله وإذا الجبال نسفت أي تطايرت وتناثرت وصارت هباء منثورا، وقوله وإذا الرسل أقتت أي جعل للرسل وقت معلوم معين، هو اليوم الذي يفصل فيه بينهم وبين أممهم، قوله لأي يوم أجلت أي اسم استفهام للتهويل والتعظيم، تهويل وتعظيم لذلك اليوم الذي أجلت فيه الرسل وأخرت. قوله عز وجل ليوم الفصل أي أخرت وأجلت ليوم الفصل وهو يوم القيامة، وسمي يوم القيامة يوم الفصل لأنه اليوم الذي يتميز فيه الحق من الباطل والهدى من الضلال، وذلك بالقضاء والجزاء وحكم الله عز وجل. قوله وما أدراك ما يوم الفصل أي وما أعلمك أي شيء هو يوم الفصل، والاستفهام هنا دال على التهويل والتعظيم. وقوله ويل يومئذ للمكذبين، الويل أشد العذاب وأسوأه، وقيل إن ويل واد في جهنم بعيد قعره شديد حره تستعيد النار منه. وبكل حال فالمقصود إخبار عن العذاب المفضع والهلاك المبين الذي ينتظر المكذبين في يوم الفصل. وقوله عز وجل ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين، ويل يومئذ للمكذبين. هذه الآيات استئناف يتضمن خطابا موجها إلى المشركين الموجودين الذين أنكروا البعث والجزاء. وقوله عز وجل ألم نهلك الأولين استفهام للتقرير، أي قد أهلكنا الأولين السابقين، والمقصود بالأولين الأمم المتقدمة التي أهلكها الله عز وجل كعاد وثمود وأصحاب الأيكة وقوم لوط وغيرهم. وقوله عز وجل ثم نتبعهم الآخرين أي من جاء بعدهم ممن ماثلهم في الكفر والتكذيب، وهذا فيه إيماء بالتهديد الكفار بأن يهلكهم الله عز وجل إذا ساروا مسار أولئك المكذبين من الأمم السابقة. قوله تعالى كذلك نفعل بالمجرمين أي مثل هذا الإهلاك الذي حصل للمكذبين الأولين يفعل بمن شابههم من المجرمين على مر العصور. وقوله عز وجل ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون، ويل يومئذ للمكذبين. الآيات استئناف تقريري يتضمن الاستدلال بقدرة الله عز وجل على الإعادة، وذلك بقدرته على الخلق الأول، فمن قدر على الخلق الأول قدر على الإعادة. وقوله عز وجل من ماء مهين هو نطفة الرجل والمهين الضعيف القليل، وحرف من في قوله من ماء ابتدائي، لأن تكوين الإنسان بدأ من ذلك الماء. وقوله عز وجل فجعلناه في قرار مكين، أي جعلنا تلك النطفة في مكان حصين مستقر، وهو رحم المرأة. والقدر بفتح الدال المقدار المعين المضبوط الذي لا يزيد ولا ينقص. قوله إلى قدر معلوم، أي أبقيناه في رحم المرأة إلى وقت معلوم معين. وقوله عز وجل فقدرنا فنعم القادرون، أي قدرنا على خلقه وتصويره على هذا النحو، فنعم القادرون نحن. معنى الآيات، يقول عز وجل أما خلقناكم من ماء قليل حقير يخرج من بين الصلب والترائب فجعلناه في قرار مكين وهو رحم المرأة يحفظ فيه وينمو إلى قدر معلوم جعله الله تعالى لتلك النطفة حتى يكتمل خلقها على أحسن تقويم بقدرته عز وجل، فنعم القادر هو سبحانه وبحمده. قوله عز وجل ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين. هذه الآيات الكريمة استفهام تقريري يتضمن معنى التوبيخ لهؤلاء المشركين الشاكين في قدرة الله عز وجل، الشاكين في قدرته عز وجل على إعادة الخلق مرة أخرى للحساب والجزاء، وذلك بذكر بعض البراهين الدالة على قدرته عز وجل. فهذا الاستفهام يتضمن تقريرهم على ذلك، لأنهم لا يشكون في هذا المضمون ولا ينكرون أن الله عز وجل قد جعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعل فيها رواسي شامخات إلى آخر الآيات الكريمة. قوله عز وجل ألم نجعل الأرض كفاتا، الكفات اسم للشيء الذي يكفت فيه ويجمع ويضم، والمعنى ألم نجعل الأرض وعاء تضم على ظهرها الأحياء منكم وفي باطنها الأموات الذين لا يحصون. فكانت هذه الأرض كالوعاء، في ظاهرها يعيش الناس وفي باطنها يدفن الأموات. قوله تعالى وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا، الرواسي هي الجبال والشامخات المرتفعات التي تمنع الأرض من الاضطراب. فمعنى رواسي شامخات يعني جبال شاهقات عاليات مرتفعات تمنع الأرض من الاضطراب. قوله أسقيناكم ماء فراتا، الماء الفرات العذب وهو ماء المطر. ونلحظ في الآية أن الله قال شامخات وقال ماء فراتا، فجاءت شامخات وماء فراتا منونة، وذلك لتعظيم شأنها. إذن تناولنا أيها الأخوة في هذه الحلقة الكلام عن بعض استكمالا للفوائد والأحكام المتعلقة بسورة الإنسان، ثم ابتدأنا الكلام عن سورة المرسلات فذكرنا مقدمة مختصرة عن هذه السورة وأخذنا في شرح ألفاظها وبيان معانيها، ونتوقف هنا على أمل استكمالها بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.